قال شقيق جاء رجل إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال فاتتني الصلاة الليلة فقال أدرك ما فاتك من ليلتك في نهارك فإن الله عز وجل جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يتذكر وأراد شكورا. قالوا وفي الصحابة من رحمة الله جل وعلا ومن فضله سبحانه وتعالى أن العبد إذا كان له ورد في الليل عمل في الليل وفاته يوم أو شغل أمكنه أن يستدرك في النهار ذلك الخير العظيم من قراءة وصلاة ونحو ذلك، وإذا فاته من النهار أعماله العظيمة عباداته أمكنه بها بالليل في قراءة الليل صلاة الليل حتى يعتاب بذلك ما فاته من النهار، كما قال عز وجل ولن جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا. قالت عائشة رضي الله عنها كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا فاته ورده من الليل لنوم أو مرض صلى من النهار ثلثي أهل ركعة، أي اشفعه بركعة، لأن الغالب عليه الصلاة والسلام أنه كان يوتر بإحدى عشرة، إذا فاته في الليل ذلك الورد الذي اعتاده لأسباب النوم أو مرض صلى من النهار ما يقابل ذلك وزاد ركعة حتى تكون صلاته في النهار تسعا سنتين سنتين. هذا يوافق الحديث الذي رواه عن السنن عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الليل والنهار مثنى مثنى، بدأ عن السنن والنهار وراه الشيخان بلفظ صلاة الليل مثنى مثنى. وهذه الزيادة التي تأتي هذا الحديث صلاة الليل والنهار هذه من أهل السنن، دل ذلك على أن الأفضل في ورده من النهار أن يقوم من الليل مثنى مثنى، وهكذا لو كان له قراءة في الليل فأدى حزبه في النهار قبل الظهر كان كما لو أده في الليل كما جاء في الحديث. والمقصود من هذا أن ينبغي المؤمن أن تكون لياليه وأيامه نهاره وليله كلها معمورة بخير العمل الصالح. نعم الله يخلص من الرافع. لا لا لا، قالوا وفي الفجر سنه اذا فاتت صليها بعد الشمس. قالوا وفي الصحابة رضي الله عنهم يدل على هذا فإن ابن عباس كان يصليها يوما ويدعوها عشرة، وكان ابن عمر لا يصليها فإذا أتى مسجد قباء صلى، وكان يأتي كل سبت. وقال سفيان عن منصور كانوا يكرهون أن يحافظوا عليها كالمكتوبة ويصلون ويدعون. قالوا ومن هذا الحديث الصحيح يعني صلاة الضحى، يعني بذلك صلاة الضحى. سبق أن الصواب سنة مؤكدة دائما، صلاة الضحى صار فيها أنها سنة مؤكدة في جميع الأيام، هذا هو السنة وهذا هو الثابت عن المصطفى عليه الصلاة والسلام، وإن الذي حافظ عليها هو وقد يترك كل شيء أو يحب ويفعله ما خلط يشق على أمته عليه الصلاة والسلام، ولكنه ثبت عنه صحيح أنه أوصى بذلك أبا هريرة وأبي الدرداء، أوصاهما بثلاث: صلاة الضحى وصلوا ثلاثة من كل شهر، ووتر قبل النوم، كما ثبت في صحيح مسلم عن أبي ذر النبي صلى الله عليه وسلم قال: على كل كلام الله صدقة. ثم ذكر أن له بكل تسبيحة صدقة وكل تحميدة صدقة إلى آخره. ثم قال ويكفي من ذلك ركعتان تركعهما من الضحى. هذا يدل على شرعية الاستقامة عليها والثبات عليها كل يوم، وأن الله يكفر بها ويؤدي بها ما على السلاميات من الصدقات. فظن بهذا شرعية صلاة الضحى وتأكدها وأنها تشرع كل يوم، وقد صلى النبي صلى الله عليه وسلم يوم الفتح 8 ركعات. قالت عائشة رضي الله عنها في صحيح مسلم كان يصلي الضحى 4 ويقول ما شاء الله. وجاءت عنها رواية أخرى في هذا الباب فيها بعض الاختلاف، فتحمل على أنها نسيت في بعض ما أخبرت به في بعض الأحاديث، وما ثبت عنها أخذ به وما نفته فالمثبت مقدم على الناس. وفي الرواية أخرى ما رأيت أصليها لا يجيء من مغيبه، للفظ آخر ما رأيت أسبحها وإني لا أسبحها. هذا نحمل على أنها نسيت ما أخبرت به سابقا من كونه يصليها 4 ويجل ما شاء الله. ويحتمل أيضا أن من أثبت عنها صلاة 4 وما شاء الله أنه الوهم، ولكن الأصل عدم الوهم، والأصل أن من أثبت مقدم على من نفى ثم يؤيد الإثبات في الروايات الأخرى التي فيها إثبات صلاة الضحى. وأما ترك بعض الناس لها ليس في تركه حجة، الحجة فيما قاله الله ورسوله وما ثبت عن الله ورسوله. فإذا ترك بعض الصحابة أو بعض التابعين ذلك، هذا إما لأنه يريد بذلك ألا يظن النظام أنها واجبة، أو لأنه لم يبلغه ما يدل على المداومة. قالوا ومن هذا الحديث الصحيح عن انس رضي الله عنه ان رجلا من الانصار كان ضخما فقال للنبي صلى الله عليه وسلم اني لا استطيع ان اصلي معك، وصنع للنبي صلى الله عليه وسلم طعاما وجاء الى بيته ونفخ له طرف حصير بماء فصلى عليه ركعتين. فقال انس رضي الله عنه ما رايت يصلى الضحى، قال انس رضي الله عنه ما رايت يصلى الضحى غير ذلك اليوم. رواه البخاري. ومن تامل الاحاديث المرفوعه واثار الصحابه وجدا لا تدل الا على القول. وأما حديث الترغيب فيها والوصية بها فالصحيح منها كحديث أبي هريرة وأبي ذر لا يدل على أنها سنة راتبة لكل أحد، وإنما أصاب أبي هريرة بذلك لأنه قد روي أن أبا هريرة رضي الله عنه كان يختار درس الحديث بالليل على الصلاة، أمره بالضحى بدلا من قيام الليل، لهذا أمره ولا ينام حتى يوتر، ولم يأمر بذلك أبا بكر وعمر وسائر الصحابة. وعامة أحاديث الباب هي ثاني بها مقارن، وبعضها منقطع وبعضها موضوع لا يحل الاحتجاج به، كحديث يروى عن انس مرفوعا من داوم على صلاة الضحى ولم يقطعها إلا أن إلا كنت أنا وهو في زورة من نور في بحر من نور. رواه زكريا بن جويد سنديا حميد. ضعف من كذبه من الحديث المكذوبة، لكن الحديث الصحيح كافية، الحديث الصحيحة كافية عن المكذوبات والضعيفات. وأما حديث يا لم يسبق عن عبد الله بن جراح. لا غير هذا كلام مؤلف. نعم. لا حديث البخاري. نعم. رواه البخاري وقال الجماعه باب هل يصلي الامام بمن حضر وهو يحصل يوم الجمعه بالنظر يوم دار خلال الخطاب الحرس وفي الادب دار الزياره من دار قبر فطائم عنده رواه ايضا احمد بن علق على البخاري بن دول والمطبوع دريد وتحريف قال باب يغني الزار كذاب إذا سمع عن مالك والثوري والكبار. وأما حديث يا لم يشتق عن عبد الله تراجم النبي صلى الله عليه وسلم من صلى منكم صلاة الضحى فليصليها متعبدا إن الرجل ليصلي السنة من الدهر ثم ينساها ويدعها فتحن إليه كما تحن الناقة إلى ولدها إذا فقدت فيا عجبا للحاكم كيف يحتج بهذا وأمثاله فإنه يروي هذا الحديث في كتاب أخرجه للضحى وهذه نقطة مأمورة على رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني نقطة يا لدن أشدق قال ابن أبي رواية لدن أشدق عن أمه عبد الله بن جراج النبي صلى الله عليه وسلم هذه كثيرة منكرة وهو وعمه غير معروفين بلغني عن أبي مسلم قال قلت لي يا لدن أشدق ما سمع عمك من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال جامع سفيان وموصى مالك وسيم من الفوائد قال ابو حاتم بن حبان لقي يعلى عبد الله بن جراد لما كبر السماء عليهم اللابين له فوضعوا له سبعا بمئتي حديث وجعل يحسن بها ولا يدري هو الذي قال له بعض مشايخ اصحابنا اي شيء سمعته من عبد الله بن جراد قال هذه النسخه جامع سفيان لا تحل الروايه عنه بحال وكذلك حديث عمر بن صد عن مقاتل بن حيان حديث عائشه المتقدم كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى ثلاث ركعات وهو حديث طويل ذكره الحاكم في صلاة الضحى وحديث موضوع مبتدأ به عمر بن الخطاب قال البخاري حدثني يحيى أي على ابن جرير قال سمعت عمر بن الخطاب يقول أنا وضعت قال سمعت عمر بن الخطاب يقول الله حدثنا قال البخاري حدثنا يحيى عن علي بن جرير فقال يحيى ليس بشيء كذاب طبيب يرى الحديث وقال البخاري والنسائي والدار قطني مفروش الحديث. لا يجب الأبان بن نعم. وكذلك حديث النحاس بن قهر من شداد عن ابي هريره يرفعه ان حافظ على صحه الدخاء غفرت ذنوبه وان كانت اكثر من زبد البحر. والنحاس قال يحيى ليس بشيء ضعيف كان يروي عن عطاء وان عباس نسيا منكرا. وقال النسائي ضعيف وقال ابن ابي لا يساوي شيئا. وقال ابن حبان كان يروي المناكير عن المشاهد ويقال الثقات لا يجوز الاحتجاج به. وقال الدار قطني مطلب الحديث تركه يحيى القطان. واما حديث حميد بن صخر عن المقبوري عن ابي هريره بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث المدينه وقد تقدم حميد هذا واثر النسائي وحي بن معين والتقى واخرون وانكر عليه بعض حديثه وهو من الله استجبه إذا فرد والله أعلم. وأما حديث محمد بن إسحاق عن موسى بن عبد الله المثنى عن مثل أميه إمامة. وأما حديث محمد بن إسحاق عن موسى بن عبد الله المثنى عن أنس عن موسى بن عبد الله المثنى عن موسى عن عبد الله بن المثنى عن أنس ذكر باقي باسناد على كفر البخاري ان ابي رضي الله عنه لما كتب الى النبي صلى الله عليه وسلم باسلام امدان خر ساجدا ثم رفع راسه وقال السلام على امدان السلام على امدان. وقدر الحديث في صحيح البخاري هذا تمامه بإسناده عند البيهقي. عبد الله بن المثنى بن عبد الله بن أنس بن مالك بن الأنصاري أبو المثنى البصري صديق كثير الغلط من السادة البخاري والترمذي والإمام. موسى عن عبد الله بن مسلم ابن عبد الله بن انس عن عبد الله بن مسلم. لكن موسى مطلق. مبهم مبهم. يمسك ويا حد. تكلم عليه. موسى عن ليس اخر من اسمه موسى. موسى عن عبد الله بن مسلم. كان عادي عبد الله بن مسلم. العزم يجعله في الاخر. نعم. نعم رواه هذا وائل مسلم رواه من هذا العهد من هذا العهد من هذا العهد. هذا السيدي يوعد وائل مسلم صوت المصحف نعم يرى قطع الشعر وعلى نعم. وفي المسند من حديث عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم سجد شكرا لما جاءت البشرى من ربه انه من صلى عليك صليت عليه ومن سلم عليك سلمت عليه. في سنن ابي داود من حديث سعد بن ابي وقاص رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رفع يديه فسأل الله ساعة ثم خر ساجدا ثلاث مرات ثم قال إني سألت ربي وكذبت لأمتي فأعطاني حبك أمتي فخرت ساجدا شكرا لربي ثم رفعت رأسي فسألت ربي أمتي فأعطاني الثلث الثاني فخرجت ساجدا شكرا لربي ثم رفعت راسي فسألت ربي لأمتي فأعطاني الثلث الآخر فأعطاني الثلث الآخر فخرجت ساجدا لربي فسجد كعب بن مالك. المقصود أمتي التي أجابت غير أمتي الدعوة أمتي الإجابة أجابوا ودخلوا في الإسلام الله وعدهم النجاة ويجرى عليهم ما قد يجري من عقوبة فنصروا إلى الجنة لأنهم أجابوا ودخلوا في دين الله وأسلموا وإن جرى عليهم بعض العقوبات على ما قد اقترفوا من معاصي ودخلوا بها النار فالنهاية النجاة ولا يخلد في النار مسلم أبدا بينما التخليد في النار لكفر الذين ماتوا على كفرهم وضلالهم وأما العصاة فقد يدخلون النار ولا يعفى عنهم فيعذبون على قلب معاصيهم لكن لا يخلدون في النار الخلود الدائم الذي هو خلود الكفار ومن خلد منهم فيها فهو خلود له نهايه خلود مؤقت له نهايه ثم ينتهي فيخرجهم الله من النار الى الجنه في اسلامهم وتوحيدهم وما لديهم من الخير لهذا اخبر صلى الله عليه وسلم يخرج من النار من كان في قلبه مثقال حبه خاتم من الايمان ولا يخلد فيها خلود الدائم الابدي الا من كان كافرا بالله عز وجل قد حبط عمله وليس له عمل صالح. نعم نسال الله العافيه. نعم نسال التلاوه سواء الصحيح ما لا يحتاج الصحيح ما لا يحتاج اليه بخلاف الجمهور لا بد من طهاره الصواب انه لا يحتاج الى طهاره. نعم. فسجد كعب بن مالك لما جاءت بشرى بفضل الله عليه ذكره البخاري. وذكر احمد عن علي رضي الله عنه انه سجد حين وجد السجيه في قتل الخوارج سعيد بن منصور ان ابا بكر الصديق رضي الله عنه سجد حين جاءه قتل مسيلمه. يسجد للامور الدنيويه اذا سبع امور من الدنيا يسجد لله ما في معنى الذنوب بشار الولد او بشرى جوال مصيبة العظيم الذي يلبس نسأل الله السلامة. نعم. فصل في يدي صلى الله عليه وسلم في سجود القرآن. بارك الله فيك. نعم. نعم. نعم. في خلاف العلماء والجمهور على أن لا بد من يمر في التلاوة في الفقه ولكن الصحيح أنه لا يجب لأن هذا يقع مفاجئ الصحيح أنه لا يشرع له الطهارة بل متى بشر بما يسره سجد لله وإن كان على الطهارة هذا هو الصواب المعتمد هكذا إذا تلا السجدة شرع له السجود وإن كان على غير طهارة ثبت هذا عن ابن عمر رضي الله عنه ثبت عن الشعبي أيضا نعم. نعم. السلام على الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى فصل في هدي صلى الله عليه وسلم في سجود القرآن كان صلى الله عليه وسلم إذا مر بسجدة كبر وسجد وربما قال في سجودي سجد وجهي لله الذي خلقه وصوره وشق سمعه وبصره بحوله وقوته وربما قال اللهم احفظني بها وزرا واكتب لي بها أجرا واجعلها لي عندك يسرا وتقبلها مني كما تقبلتها من عبدك داود ذكرهما اهل السنن ولم يذكر عنه انه كان يكبر للرفع منها للسجود ولذلك لم يذكره الخرطي ومتقدم الاصحاب ولا نقل فيه عنه تشهد ولا سلام البته وأنكر أحمد والشافعي السلام فيه فالمنصوص عن الشافعي أنه لا تشهد فيه ولا تسليم وقال أحمد أن التسليم فلا أدري معه هذا هو الصواب الذي لا ينبغي غيره ولذلك لأن السنة يأتي السجود فقط ولم تأتي بالسلام ولا بالتكبير الثاني وإنما جاء في رواية أبي داود الحاكم أنه كان إذا سجد كبر من أول ما يسجد يقول الله أكبر ويسجد عند مروره على آيات السجود وخضوع لله خضوع لله وذكر الله سبحانه وتعالى وطاعة الله وقربة الله كما قال عز وجل فاسجدوا لله واعبدوا السجود من التقرب إلى الله من العبادات العظيمة والعبادات توقيفية لا يزاد فيها شيء لم يرد ولم يرد في سجود التلاوة التكبير الثاني ولا التشهد ولا التسليم وذهب بعض أهل العلم إلى إلحاقها بالنوافل قالوا كأنها صلاة مستقلة ويكبر لها ثانيا ويتشهد لها ويسلم قال بعضهم يسلم ولا يتشهد والصواب ما قال العلامة رحمه الله هنا ليس هناك شيء ليس هناك شيء مشروع هنا وإنما يسجد ثم يرفع ويقرأ ويشاء أو يسجد أو يقوم انتهى الأمر أما تكبيره أو ما يكبر فالأفضل يكبر لأنه هو أبو داود من يكبر بسناده لين فهو الحاكم من طريق جيدة التكبير عند السجود وأما في إذا كان الصلاة فيكبر عند الرفع والسجود لكن في الصلاة لأن الرفع كان إذا هرب كبر وإذا رفع كبر في الصلاة يكبر في كل خطوة ورفع صلاة عليه الصلاة والسلام إذا كان في الصلاة كبر عند الأرض وكبر عند الرفع من التلاوة وأما في خارج الصلاة فليس فيه إلا كثير واحد عند السجود. نعم. الصواب لا يلزم، الصواب لا يلزم هي الطهارة. تصلي على حالة. نعم. إذا كانت صلاة سرية أولا لما رجعت. الأفضل السرية لا. نعم. لا يسجد إذا كان إمام، أما إذا كان وحده لا يجب. نعم. هل الإنسان يقوم إذا أسجد أن يقرأ؟ الأمر واسع. لا أحفظ فيه. صحيح هو عن عائشة. اليوم ولكن ما نحفظ فيه. النبي صلى الله عليه وسلم كان يقوم. نعم. سنة مثل مثل الواجب. نعم نعم يجلس الصلاة يجلس يجلس الصلاة سبحان ربي الأعلى أو يدعو في مالك اللهم ربنا الحمد لله اللهم اغفر لي يجلس يجلس الصلاة ما في السفر قبل أن يستجيب على أي حال يقول له نصف الناس إلا يتيسر وإذا كان مضبوط أو يستطيع فلا سجد إلى أي حال. نعم. نعم. سجد إلى سجد يسجد معه. الله أعلم. النبي عليه الصلاة والسلام قال إذا سجد فاسجدوا. نعم. نعم. نعم. نعم. سجد رجل النبي. نعم. نعم. يستحب نعم يستحب يسجد الصلاة أيضا يسجد لا هو يسجد الصلاة أيضا نعم هذا فيه بعض البعض هو أن الذي سجد أن رجل سجد سجد معه شجرة فسمع حتى تقول كان هكذا فأخبر به النبي صلى الله عليه وسلم فسمعت النبي دعا به في بعض السجدات عليه الصلاة والسلام وسلم فيه بعض المقال حديث شجرة ولهذا اعتمد ابن القيم لا شر على الحشد عليه ربما قال اللهم اطلت يعني الله وعن ابن عباس الترمذي وابن ماجه في اقامه الصلاه باب سجود القران وفي سنده الحسن بن محمد بن عبيد الله لم يوفقه غير ابن حبان ومع ذلك وقد صححه ابن خزيمه وابن حبان والحاكم ووافقه الذهبي. نعم هي في الدعوات هذه اللهم جاهد لك الوقت رب العالمين نعم تبني عن الإسراء وفي عندك الأخرى أمت رب العالمين نعم فرق الشيخ صلى الله عليه وسلم نعم فرق صلى الله عليه وسلم نعم نعم نعم طبي صلى الله عليه وسلم الأرض يعني صلى الله عليه وسلم قد جاوز الأربعة لا في الروح يعني لا جاوز الأربعة رب لها ما يصلى في تحت مخصوص للتشريع وصح عنه صلى الله عليه وسلم انه سجد في الاسلام في حديث الغيرة والشيخ صلى عليه ويدعى لوالديك. وصح عنه صلى الله عليه وسلم أنه سجد في الإسلام من تنزيل وفي صاد وفي النجم وفي إلى السماء انشقت وفي اقرأ باسم ربك الذي خلق وذكر أبو داود عن ابن عاص رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أقرأه 15 سجدة منها ثلاث في المفصل وفي سورة الحج سجدتان وأما حديث أبي الدرداء سجدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم 11 سجدة ليس فيها من المفصل شيء الأعراف والرعد والنحل وبني إسرائيل ومريم والحج وسجدة الفرقان والنمل والسجدة وصاد وسجدة الحواميم فقال أبو داود روى أبو الدرداء عن النبي صلى الله عليه وسلم 11 سجدة وإسناده واهم وأما حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يسجد في المفصل منذ تحول إلى المدينة رواه أبو داود فهو حديث ضعيف في إسناده أبو قدامة الحارث بن عبيد حديثه. قال الإمام أحمد: أبو قدامة مضطرب الحديث. وقال يحيى بن معين ضعيف. وقال النسائي صدوق عنده مناكير. قال أبو حاتم البستي: كان شيخا صالحا ممن كثر وهمه. وعلله ابن القطان بمطر الوراق. وقال: كان يشبهه في سوء الحفظ محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى. وعيب على مسلم إخراج حديثه انتهى. ولا عيب على مسلم في إخراج حديثه لأنه ينتقي من أحاديث هذا الضرب ما يعلم أنه حفظه. فما يتضح من أحاديث الثقة ما يعلم أنه غلط به فغلط به على المقام من استدرك عليه إخراج جميع حديث الثقة. ومن ضعف جميع حديث سيء الحفظ فلولا طريقة الحاف الأولى طريقة الحاكم وأمثاله. ثانية طريقة أبي محمد بن حزم وأشكاله. وطريقة مسلم هي طريقة أئمة هذا الشأن والله المستعان. هو يدل على بطلان الحديث وأنه ليس بصحيح وقوله أنه لم يسجد المفصل بعد أن أنذر يدل على بطلان. هذا ما ثبت الصحيح من حديث أبي هريرة. الحديث سيكتب مع النبي صلى الله عليه وسلم في يستمع مشقة وقرأ باسم ربه. وأبو هريرة إنما أسلم السنة السابعة من الهجرة. وقد قال سجدت مع النبي صلى الله عليه وسلم. دل ذلك على أن السجود المفصل لم يسجد. أن الرسول صلى الله عليه وسلم يسجد المفصل في المدينة عليه الصلاة والسلام. نعم. كذلك إن إذا فيها النبي عليه رواه البخاري. وقد صح عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه سجد مع النبي صلى الله عليه وسلم في قال اسم ربك الذي خلق وفي إلى السماء انشقت. وهو إنما أسلم بعد مقدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة بست سنين أو سبع. فلو تعارض الحديثان من كل وجه وتقاوما في الصحة لتعين تقديم حديث أبي هريرة لأنه مثبت معه زيادة علم قضيت على ابن عباس. فكيف وحديث أبي هريرة في غاية الصحة متفق على صحته. فكيف وحديث أبي هريرة في غاية الصحة متفق على صحته فحديث ابن عباس فيه من الضعف ما فيه والله أعلم. فصل في أبي صلى الله عليه وسلم في الجمعة وذكر خصائص يومها. ثبت في الصحيح لا رب مطلقا ولا رب مطلقا. إذا جاء له شواهد أو لم يشهد ما يقنعه به قبل. وإذا كان هناك ما هو أقوى منه قبل يخالف. نعم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى: فصل في أبي صلى الله عليه وسلم في الجمعة وذكر خصائص يومها. ثبت في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: نحن الآخرون الأولون السابقون يوم القيامة بعد أن أوتوا الكتاب من قبلنا. ثم هذا يومهم الذي فرض الله عليهم فاختلفوا فيه فهدانا الله له. والناس لنا في تبع: اليهود غدا والنصارى بعد غد. في صحيح مسلم عن ابي هريره وحذيفه رضي الله عنهما قالا: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أغل الله عن الجمعة من كان قبلنا، وكان لليهود يوم السبت، وكان للنصارى يوم الأحد، فجاء الله بنا فهدانا ليوم الجمعة، فجعل الجمعة والسبت والأحد، وكذلك هم تبع لنا يوم القيامة، نحن الآخرون من أهل الدنيا والأولون يوم القيامة، المقضي لهم قبل الخلائق. هذا من نعم الله هذه أمة أن يقضى لها قبل الخلائق وتدخل الجنة قبل الخلائق. فأول أمة يقضى بينها هذه الأمة، وأول يدخل الجنة من الأمم أمة محمد عليه الصلاة والسلام. الله الله المستجيبين لله. وفي المسند والسنن من حديث ياسر وسنع النبي صلى الله عليه وسلم: من أفضل أيامكم يوم الجمعة، فيه خلق الله آدم، وفيه قبض، وفيه النفخة، وفيه الصاعقة، فأكثروا علي من الصلاة به، فإن صلاتكم معرورة عليك. قالوا: يا رسول الله، وكيف تعرض صلاتنا عليك وقد أرنت، يعني قد بليت؟ قال: إن الله حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء. رواه الحاكم في المستدرك وابن حبان في صحيحه. رواه أحمد في المسند وأبو داود في الجمعة. باب تبريع أبواب الجمعة. والنسائي في الجمعة باب إنكار الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة. وابن ماجه في إقامة الصلاة باب فضل الجمعة، وإسناده صحيح، وصححه ابن خزيمة وابن حبان والحاكم، ووافقه الذهبي، وحسنه المنذري وابن حجر، وصححه النووي في الأذكار، وله شاهد من حديث أبي الدرداء عند ابن ماجه، وآخر من حديث أبي أمامة عند البياقي. وفي جامع الترمذي من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خير يوم طلعت فيه الشمس يوم الجمعة، فيه خلق الله آدم، وفيه أدخل الجنة، وفيه أخرج منها، ولا تقوم الساعة إلا في يوم الجمعة. قال: حديث حسن صحيح، وصححه الحاكم. وفي المستدرك أيضا عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا: سيد الأيام يوم الجمعة، فيه خلق آدم، وفيه أدخل الجنة، وفيه أخرج منها، ولا تقوم الساعة إلا يوم الجمعة. روى مالك في الموطأ عن أبي هريرة. الحديث اللي قبله كان المؤلف يقول من هذا مسلم. حديث أبي هريرة من قال: خير يوم طلعت فيه الشمس. نعم صحيح. نعم روى مالك في الموطأ عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا: خير يوم طلعت عليه الشمس يوم الجمعة، فيه خلق آدم، وفيه أخبط، وفيه تيب عليه، وفيه مات، وفيه تقوم الساعة. وما من دابة إلا وهي مصيحة يوم الجمعة من حين تصبح حتى تطلع الشمس، شفقا من الساعة إلا الجن والإنس. وفي ساعة لا يصادفها عبد مسلم وهو يصلي، يسأل الله شيئا إلا أعطاه إياه. قال كعب: ذلك في كل سنة يوم. فقلت: بل في كل جمعة. فقرأ كعب التوراة، فقال: صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال أبو هريرة رضي الله عنه: ثم لقيت عبد الله بن سلام فحدثته بمجلسي مع كعب قال قد علمت أية ساعة هي قلت فأخبرني بها قال هي آخر ساعة قال هي آخر ساعة في يوم الجمعة فقلت كيف وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يصادمها عبد مسلم وهو يصلي وتلك الساعة لا يصلى بها فقال ابن سلام ألم يقل رسول الله صلى الله عليه وسلم من جلس مجلسا ينتظر الصلاة فهو في صلاة حتى يصلي وفي صحيح ابن حبان مرفوعا وروى مالك في الموطأ عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا خير يوم ثلاثة الشمس يوم الجمعة فيه خلق آدم وفيه أخلق فيه سيد عليه وفيه مات وفيه تقوم الساعة وما من دابة إلا وهي مصيحة يوم الجمعة من حين تصبح حتى تطلع الشمس شفقا من الساعة إلا الجن والإنس وفي ساعة لا يصادفها عبد مسلم وهو يصلي يسأل الله شيئا إلا أعطاه إياه قال كعب ذلك في كل سنة يوم فقلت بل في كل جمعة فقرأ كعب التوراة فقال صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أبو هريرة رضي الله عنه ثم لقيت عبد الله بن سلام فحدثته بمجلسي مع كعب قال قد علمت أية ساعة هي قلت فأخبرني بها قال هي آخر ساعة قال هي آخر ساعة في يوم الجمعة فقلت كيف وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يصادمها عبد مسلم وهو يصلي وتلك الساعة لا يصلى بها فقال ابن سلام ألم يقل رسول الله صلى الله عليه وسلم من جلس مجلسا ينتظر الصلاة فهو في صلاة حتى يصلي وفي صحيح ابن حبان مرفوعا معنى هذا أن المنتظر يكون مصلي ولا في الحديث هو قائم مصلي يعني ينتظر الصلاة ويحتمل أن مراد النبي صلى الله عليه وسلم ما هو أوسع من ذلك ليكون وقت الساعة التي جاء فيها الدعوة خفية في هذا اليوم ليكون في وقت يصلى فيه مثل الضحى بعد الصلاة ولكن جاء في حديث جابر عند الله يساهمونها ما يدل على أنها بعد العصر أن ما بعد العصر أحرى الأوقات في هذه الساعة العظيمة فيكون قوله غير مصلي أن ينتظر الصلاة المنتظر الحصول مصلي نعم وجاء في حديث موسى أن ما بين صلاة ما بين يجلس الإمام إلا أن تقضى الصلاة وقت عظيم ترجع فيه الإجابة أمور الإمام عند الخطبة قد علّه بعضهم في الدار رضي الله عنه علّه به لأنه يعني كان المدة ولكن الأصل عدم التعليم والأصل أقول زيادة الثقة نعم يطلق الأحاديث الأخرى يوم يعم هذا ويعم هذا يطلق الأحاديث إلى الساعة يوافقها إلى آخره يعم لكن إذا كان يصلي أو ينتظر يكون أقرب إلى نجاحنا إذا جاء نعم هو عام من يدعو بالنظر إلى الأحاديث الأخرى التي ليس بها وقع المصلي. يعني في بعض الروايات فيها ساعة لا يرد فيها ساعة. قائما يصلي ما يحمد قائما يدعو. لا مو والله. يعني ثلاث دعاء. يدعو الله وهو قائم يصلي. يدعو الله وقائم يدعو. ما تحسب ثلاث نعم. نعم. وفي مسند الشافعي من حديث انس بن مالك رضي الله عنه قال اتى جبريل عليه السلام رسول الله صلى الله عليه وسلم بمراه بيضاء بها نكته فقال النبي صلى الله عليه وسلم وفي مسند الشافعي من حديث انس بن مالك رضي الله عنه قال أتى جبريل عليه السلام رسول الله صلى الله عليه وسلم بمرآة بيضاء فيها نكتة فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما هذه قال هذه يوم الجمعة أدلت بها أنت وأمتك والناس لكم فيها تبع والناس لكم فيها تبع اليهود والنصارى ولكم فيها خير وفيها ساعة لا يوافقها عبد مؤمن يدعو الله بخير إلا استجيب له وهو عندنا يوم المزيد قال النبي صلى الله عليه وسلم يا جبريل ما يوم المزيد قال إن ربك اتخذ بالفردوس واديا أفيح فيه كتب من مسك فإذا كان يوم الجمعة أنزل الله سبحانه ما شاء من ملائكته وحوله منابر من نور عليها مقاعد النبيين وحفت تلك المنابر بمنابر من ذهب مسللة بالياقوت والزبرجد عليها الشهداء والصديقون فجلسوا من ورائهم على تلك الكتب فيقول الله عز وجل أنا ربكم قد صدقتكم وعدي فسألوني أعطكم فيقولون ربنا نسألك برضوانك فيقول قد رضيت عنكم ولكم ما تمنيتم ولدي مزيد فهم يحبون يوم الجمعة لما يعطيهم فيه ربهم من الخير وهو اليوم الذي استوى فيه ربك تبارك وتعالى العرش وفيه خلق آدم وفيه تقوم الساعة رواه الشافعي عن إبراهيم بن محمد حدثني موسى بن عبيدة قال حدثني أبو الأزهر معاوية بن إسحاق بن طلحة عن عبد الله بن عبيد عن عمير بن أنس بن عبيد بن عمير لا بن عبيد بن عمير عن انس عن ابيه عن انس عندك عندي انا عبد الله بن عبيد بن عمير بن انس ثم قال بس عبد الله بن عبيد بن عمير عن ابيه انت ما عندك عن ابيه انت يا عبد الله واحد انس عبد الله بن عبيد واحد انس هذا السند ضعيف جدا لان فيه ابراهيم بن يحيى وفيه موسى بن عبيده كلاهما ضعيف جدا ابراهيم بن ابي يحيى محمد ابراهيم بن ابي يحيى الاسلمي المعروف الشافعي رحمه الله حسن الظن به ولكن ضعفه الائمه ثم شيخه موسى بن عبيده الرملي كذلك شتى الان بعد موسى قبل عبد الله بن عبيده رواه الشافعي عن إبراهيم بن محمد حدثني موسى بن عبيدة قال حدثني أبو الأزهر معاوية بن إسحاق بن طلحة عن عبد الله بن عبيد بن عن عبد الله بن عبيد بن عمير عن أنس نعم في سنة رواه الشافعي في الجمعة باب فضل يوم الجمعة وفي ساعة الإجابة وفي سنده إبراهيم بن محمد شيخ الشافعي وهو متروك كما قال الحافظ بن حجر في التقريب وموسى بن عبيدة وهو ضعيف. الله يقول جل وعلا للذين أحسنوا الحسنى وزيادة لهم واحد من ربهم الحسنى أهل الجنة يزيدهم فيه من فضله من كرمه وجوده وإحسانه سبحانه وتعالى وأهل الجنة لهم زيارات من ربهم عز وجل كلما زاروه ازدادوا حسنا وجمالا ونالهم من فضله وكرامة ما لا يحصيه إلا الله سبحانه وتعالى. الزيادة والمزيد كلها نور لوجه الله لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد لهم إلا يحسنون وزيادة قال جماعة من العلم إنه خير كثير ويدخل فيه النظر إلى وجه الله سبحانه وتعالى. الله المستعان. وكان الشافعي حسنا ثم قال وأخبرنا إبراهيم قال حدثني أبو عمران إبراهيم بن الجعد عن أنس شبيها به وكان الشافعي حسن الرأي في شيخه إبراهيم هذا لكن قال فيه الإمام أحمد رحمه الله معتزلي جهلي قدري كل بلاء كبير. وعلى قول الحافظ يكون متهم بالكذب ايضا قال متروك متروك ومتهم بالكذب ان شاء الله. نعم. رواه ابو اليمان الحكم بن نافع حدثنا صفوان قال قال انس رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم اتاني جبريل فذكره ورواه محمد بن شعيب عن عمر مولى غفرة عن انس ورواه ابو ظبيه عن عثمان بن عمير عن انس رواه ابو اليمان الحكم بن نافع حدثنا صفوان قال انس رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم اتاني جبريل فذكره ورواه محمد بن شعيب عن عمر مولى غفرة عن أنس ورواه أبو ظبية عن عثمان بن عمير عن أنس وجمع أبو بكر بن أبي داود طرقه زي له الرجل انه لا باس به فلا يعتني بالبحث عنه ولا يدقق بالبحث عنه لثقته في نفسه انه جيد فاطلع الاخرون على الاشياء ما اطلع عليها وهذا وقع لغيره يقع لكثير من الاطفال وحسن الراي الحصن في رجل فلا يعني يعتني بالبحث عنه ويدقق بالبحث عنه لثقته به ومن إليه ويكون غيره من الأخبار قد علموا أشياء تجيبوا رد حديث الجن. وفي مسند أحمد من حديث علي بن أبي طلحة عن أبي هريرة قال قيل للنبي صلى الله عليه وسلم لأي شيء سمي يوم الجمعة قال لأن فيه وفي مسند أحمد من حديث علي بن أبي طلحة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قيل للنبي صلى الله عليه وسلم لأي شيء سمي يوم الجمعة قال لأن فيه طبعت طينة أبيك آدم وفيه الصعقة والبعثة وفيه البطشة. وفي مسند أحمد من حديث علي بن أبي طلحة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قيل للنبي صلى الله عليه وسلم لأي شيء سمي يوم الجمعة قال يوم لأي شيء سمي يوم الجمعة سمي اليوم يوم الجمعة. نعم من نص لأي شيء سمي يوم الجمعة يعني يوم الجمعة لا يكسون يوم الجمعة. نعم. نائب وزير. قال لأن فيه طبيعة الطينة وبيت آدم وفيه الصعقة والبيتة وفيه البطشة وفي آخره ثلاث ساعات منها ساعة من دعا الله فيها استجيب له. قال الحسن بن حجان النسوي في مسنده حدثنا أبو مروان هشام بن خالد الأزرق حدثنا الحسن بن يحيى الخشني حدثنا عمر بن عبد الله مولى أبى حدثني أنس بن مالك رضي الله عنه قال حدثنا أبو مروان هشام بن خالد وقال الحسن بن سفيان النسوي في مسنده حدثنا أبو مروان هشام بن خالد الأزرق حدثنا الحسن بن يحيى الخشني حدثنا عمر بن عبد الله مولى غفرة حدثني أنس بن مالك رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أتاني جبريل وفي يده كهيئة المرآة البيضاء فيها نقطة سوداء فقلت ما هذه يا جبريل فقال هذه الجمعة بعثت بها إليك تكون عيدا لك ولأمتك من بابك فقلت وما لنا فيها يا جبريل قال لكم فيها خير كثير أنتم الآخرون السابقون يوم القيامة وفيها ساعة لا يوافقها عبد مسلم يصلي يسأل الله فيه اللاقة قلت فما هذه النكتة السوداء يا جبريل قال هذه الساعة تكون في يوم الجمعة وهو سيد الأيام ونحن نسميه عندنا يوم المزيد قلت وما يوم المزيد يا جبريل قال ذلك بأن ربك اتخذ في الجنة واديا أفيح من مسك أبيض فإذا كان يوم الجمعة من أيام الآخرة هبط الرب عز وجل من عرشه إلى كرسيه ويحث الكرسي بمنابر من النور فيجلس عليه النبيون وتحث المنابر بكراسي من ذهب ويجلس عليه الصديقون فيجلس عليها الصديقون والشهداء ويهبط أهل الغرف من غرفهم فيجلسون على كثبان المسك لا يرون أهل المنابر والكراسي فضلا في المجلس ثم يتلذى لهم بالجلال والإكرام تبارك وتعالى ويقول سلوني فيقولون بأجمعين نسألك الرضا يا رب فيشهد لهم على الرضا ثم يقول سلوني فيسألونه حتى تنتهي مهنة كل عبد منهم قال ثم يسأل عليهم ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر من رواية علي بن طلحة ثم يرتفع الجبار من كرسيه إلى عرشه ويرتفع أهل الغرف إلى غرفهم وهي غرفة من لؤلؤة بيضاء أو ياقوتة حمراء أو زمردة خضراء ليس فيها خصم ولا وصم منورة فيها نهرها أو قال مضطردة متدلية فيها ثمارها فيها زوجها وقدمها ومساكنها قال فأهل الجنة يتباشرون في الجنة ليوم الجمعة كما يتباشر أهل الدنيا في الدنيا بالمطر. حسن بن سفيان المسوي اين بطلحه لن يقع مقامه من جهه غائبه على كل حال اهل الجنه لهم فيها ما لا عين رات ولا اذن سمعت ولا خطا لهم فيها الخير العظيم الله جل واياكم اذن الله المستعان اما هذا اللفظ فهو ضعيف لان علم بطلحه ما ادرك ابن عباس ولا ادرك ابن عباس السند الأخير. ما في عليه. جلد السند الأخير. طاهر الحسن وسفيان النسوي في مسنده. حدثنا أبو مروان بشار يقال بن الأزرق حدثنا الحسن بن يحيى الحسني حدثنا عمر بن عبد الله. يا نعم عمر بن عبد الله بن غفرة عن علي بن أبي طلحة اللي قبله. عمر بن عبد الله بن غفرة عن من؟ الحديث الأول. لا عمر بن عبد الله بن غفرة. حدثنا عمر بن عبد الله مولى غفرة حدثني أنس. في كلام عمر بن عبد الله هذا الحسن في حسني جرى الإشكال الحكي في سندي عمر بن عبد الله مولى غفرة وهو ضعيف والحسن بن يحيى الحسني كثير الغلط وقال الدار قطني مفروض. قال ابن أبي الدنيا في كتاب صلة الجنة حدثني أزهر بن مروان الرقاشي وحدثني عبد الله بن عرادة الشيباني حدثنا القاسم بن مطيب عن الأمس عن أبي وائل بن حذيفة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أتاني جبريل وفي كفي مرآة كأحسن المرائي وأضوائها وإذا في وسطها لمعة سوداء فقلت ما هذه اللمعة التي أرى فيها قال هذه الجمعة قلت وما الجمعة قال يوم من أيام ربك عظيم وسأخبرك بشرفه وفضله في الدنيا ما يرجى فيه لأهله وأخبرك باسمه في الآخرة فأما شرفه وفضله في الدنيا فإن الله عز وجل جمع فيه أمر الخلق وأما ما يرجى فيه لأهله فإن ساعة لا يوافقها عبد مسلم أو أمة مسلمة يسألان الله تعالى فيها خيرا إلا أعطاهما إياه وأما شرفه وفضله في الآخرة واسمه إن الله تبارك وتعالى إذا خير أهل الجنة إلى الجنة وأهل النار إلى النار جرت عليهم هذه الأيام وهذه الليالي ليس فيها ليل ولا نهار إلا قد علم الله عز وجل مقدار ذلك وساعاته إذا كان يوم الجمعة حين يخرج أهل الجمعة إلى جمعتهم نادى أهل الجنة مناد يا أهل الجنة اخرجوا إلى وادي المجيد وادي المجيد لا يعلم ساعة طوله وعرضه إلا الله في كفان المسجد رؤوسها في السماء قال فيخرج بالمال الأنبياء بمن أدرى النور ويخرج غلمان المؤمنين بكراسي من ياقوت فإذا وضعت لهم وأخذ القوم مجالسهم بعث الله عليهم ريحا تدعى المغيرة تثير ذلك المشكاة تدخله من تحت ثيابهم وتخرجه في وجوههم وأشعارهم تلك الريح أعلم كيف تصنع بذلك المشك من امرأة أحدهم تلك الريح أعلم تلك الريح أعلم كيف تصنع بذلك المسك من امرأة أحدكم لو دفع إليها كل طيب على وجه الأرض قال ابن روح الله تبارك وتعالى إلى حملة عرشه ضعوه بين أظهرهم ويكون أول ما يسمعونه منه إلي يا عبادي الذين أطاعوني بالغيب ولم يروني فصدقوا رسلي واتبعوا أمري سلوني فهذا يوم المجيد فيجتمعون على كلمة واحدة وهو ما أنت مرضى عنا فيرجع الله إليهم أي أهل الجنة لم أرضى عنكم لم أسكنكم داري يرد الله يعني يرد عليكم الله فسألوني فهذا يوم المجيد فيجتمعون على كلمة واحدة يا ربنا وجهك ننظر إليه يا ربنا وجهك ننظر إليه فيكشف تلك الحجج فيتجلى لهم عز وجل فيغشاهم من نوره شيء لولا انه قرا ان لا يحترقوا لاحترقوا بما يغشاهم من نوره ثم يقال لهم ارجعوا الى منازلكم فيرجعون الى منازلهم وقد اعطي كل واحد منهم الضيف على ما كانوا فيه فيرجعون الى ازواجهم وقد قفى عليهن وقفينا عليهم مما غشيهم من نوره فاذا رجعوا ترى اشتنوا حتى يرجعوا الى صورهم التي كانوا عليها فتقول لهم ازواجهم لقد خرجتم من عندنا على صوره ورجعتم على غيرها فيقولون ذلك لأن الله عز وجل تجلى لنا فنظرنا منه قال وإنه والله ما أحاط به خلق ولكنه قد راهم من عظمته وجلاله ما شاء يريهم قال فذلك قولهم فنظرنا منه قال فهم يتقلبون في مسك الجنة ونعيمها في كل سبعة أيام الضيف على ما كانوا فيه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فذلك قوله تعالى فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون رواه أبو نعيم في صفة الجنة من حديث عتبة بن محمد حدثنا موسى بن عقبة عن أبي صالح عن أنس شبيها به وذكر أبو نعيم في صفة الجنة من حديث المسعودي عن ابن منهار عن أبي عبيدة عن عبد الله قال سارعوا إلى الجمعة في الدنيا فإن الله تبارك وتعالى يخرج لأهل الجنة في كل جمعة على تهيب من تابور أبيض فيكونون منه سبحانه بالقرب على قدر سرعته إلى الجمعة ويحدث لهم من الكرامة شيئا لم يكونوا راه قبل ذلك فيرجعون إلى أهليهم وقد أحدث لهم الله سبحانه وتعالى أعلم وصلى الله على نبينا محمد. الحديث على الباب فيما يتعلق بالمزيد وما يتعلق بسؤالهم ربهم حديث كثيرة يكفي الصحيح منها حديث صحيح ولهم مع ربهم أيام عظيمة ولهم نعمة كبرى وهي النظر إلى وجه سبحانه وتعالى وهم من يسألون إذا قال سألوني وهم يسألون فالرضا مقصود أنه سبحانه وتعالى يجد عليهم ويتكرم عليهم في الجنة بين وقت وآخر بما يشاء سبحانه وتعالى من أنواع النعيم وأنواع الخيرات وأنواع المزيد من النور وما يجد عليهم من أنواع النعم سبحانه وتعالى الله أكبر الذين أحسنوا الحسنى وزيادة لهم ما يشاءون فيها ولدينا مصير نزلنا ألا تخافوا ولا تحزنوا وأرسلوا في الجنة التي كنتم نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلنا الغفور الرحيم فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون فأهل الجنة لهم فيها من النعيم على عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطأ على قلب بشر اللهم استعان الله وإياك الأذن اللهم استعان الله الجنة له أزواج من النساء الدنيا وأزواج من الحور العين أهل الجنة كلهم يعود الله نساؤهم ورجالهم كلهم يعود ربهم جل وعلا هذا له أوقات ولا له أوقات نعم. والصلاه والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. قال الامام ابن القيم رحمه الله تعالى: فصل في مبدا الجمعه. قال ابن اسحاق: حدثني محمد بن ابي امامه بن سعد بن حنيف عن ابي قال: حدثني عبد الرحمن بن كعب بن مالك قال: كنت قائد ابي حين خطب. قال ابن اسحاق: حدثني محمد بن ابي امامه بن سعد بن حنيف عن ابي قال: حدثني عبد الرحمن بن كعب بن مالك قال: كنت قائد ابي حين كف بصره، فاذا فرغت به الى الجمعه سمع الاذان بها استغفر لابي امامه اسعد بن زراره ومكى حينا على ذلك، فقلت: ان هذا لعجز الا اساله عن هذا، فخرجت به كما كنت اخرج، فلما سمع الاذان للجمعه استغفر له، فقلت: يا أبسا، أرأيت استغفارك لأسعد بن زرارة كلما سمعت الأذان يوم الجمعة؟ قال: يا بني، قال: أي بني، كان أسعد أول من جمع بنا بالمدينة. كان أسعد أول من جمع بنا بالمدينة قبل مقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم في هزم النبي من حرب بني بيارة في نقي قال له نقي الخضمات. قلت: فكم كنتم يومئذ؟ قال: 40 رجلا. قال البيهقي: ومحمد بن إسحاق إذا ذكر سماعه من الراوي وكان الراوي ثقة استقام الإسناد. وهذا حديث حسن صحيح الإسناد. قلت: وهذا كان قبل مبدأ الجمعة. وقلت: وهذا كان مبدأ الجمعة. مقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة. وهذا يدل على وجوب شرط وجوب الجمعة. لو صلوا الجمعة في أرض صحراء أو في أي مكان أجزأت، وإنما يبنى المسجد ليكون مجمعا للمسلمين ومحلا لصلاتهم وقراءتهم وصفوفهم ونحو ذلك. وقد تدعو الحاجة إلى الصلاة خارج المسجد وضيق المسجد، فلا يضر، وهو المهم وجود أداؤها في وقتها. متى وجبت الصلاة في الجمعة وجب أن تؤدى، سواء في صحراء أو في مسجد أو في أي مكان، حتى يسهل الله الأمر المسجد المناسب. نعم. نعم. يقول كعب بن مالك بن أبي كعب الأنصاري السلمي بالفتح المدني، صحابي مشهور، وهو أحد الثلاثة الذين خلفوا، مات في خلافة علي الجماعة. بس علي. الجماعة. كعب بن أبي كعب. كعب بن مالك بن أبي كعب الأنصاري. سلمي المدني. سلمي مثل هذا بن سلم، قال لهم سلمي، مثل بني نمر، قال لهم نمري، مثل بن عبد البر، قال لهم عمر النمري، بالنسبة إلى نمر، بفتح وكسر. عند النسبة تفتح الميم، تفتح الثانية يعني، وهكذا سلمة عند النسبة تفتح اللام، سلام. نعم. نعم. نعم. نعم. صلاة العيدين. إذا كان الصلاة المسلمة في الصحراء تمشي فيها المواشي ما يضر إذا كان فيها نجاسة، إذا كان نجاسة تجعل النجاسة. نعم. صلاة. نعم. نقيع الصدمات في فتح الضوء. فتح النجاسة. الذي أذكره من الخضمات الصواد والخضمات الشيخ عندك ضبط عندك الحاشية في قطعة موسى خضمات مقابل قاموس هذا رجال يبقى واحدة. قلت: وهذا كان مبدأ الجمعة. نعم. ثم قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة فقام بقباء في بني عمرو بن عوف كما قال ابن إسحاق يوم الاثنين يوم الاثنين ويوم الثلاثاء ويوم الأربعاء ويوم الخميس وأسس مسجدا ثم خرج يوم الجمعة أدركت الجمعة في بني سالم بن عوف وصلاها في المسجد الذي في بطن الوادي وكانت أول جمعة صلاها بالمدينة وذلك قبل تأسيس مسجده يعني مسجده يعني في الأرض التي صلى بها سمح مسجد يعني كل أرض صلى فيها أكثر من مسجد فهي أرض مسجدا وطهورا. قال ابن إسحاق وكانت أول خطبة خطبها رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما بلاني عن أبي سلمة بن عبد الرحمن ونعوذ بالله أن نقول على رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لم يقل أنه قام فيهم خطيبا فحمد الله وأثنى عليه بما واله ثم قال ابن إسحاق قال ابن إسحاق وكانت أول خطبة خطبها رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما بلغني عن أبي سلمة بن عبد الرحمن ونعوذ بالله أن نقول على رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لم يقل أنه قام فيهم خطيبا فحمد الله وهذا مرسل لأن أبا سلمة تابعي كبار التابعين وليس متصلا. نعم. علق عليه نعم. ذكر ابو هشام سيرة النبوية وابن إسحاق وأبا سلمة بن عبد الرحمن ولم يروي وابو سلمة بن عبد الرحمن يروي عن بعض الصحابة ولم يدرك رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه قد توفي سنة 94 يقول مساعدة. نعم نعم نعم. الذي أحسن هنا بسلمة نعم الذي أحسن هنا قال نعوذ بالله إن نقول على رسول الله هو قسم هذا هذا دعاء استعاذة هذا مسحاق نعم نعم نعم أنه قام فيهم خطيبا فحمد الله وأثنى عليه بما والوا ثم قال أما بعد أيها الناس فقدموا لأنفسكم فاعلمن والله ليسحقن أحدكم ثم ليدعن غنمه ليس لها راعي ثم ليقولن له ربه وليس له ترجمان ولا حاجب يحجبه دونه فلم يأتك رسولي فبلغت وآتيتك مالا وأفضلت عليك فما قدمت لنفسك فلينظرن يمينا وشمالا فلا يرى شيئا ثم لينظرن قدامه فيرى غير جهنم فمن استطاع أن يقي وجهه من النار ولو بشق من تمرة فليفعل ومن لم يجد فبكلمة طيبة فإن بها تجزى الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا الحديث وإن كان مرسلا لكن له شاهد في معنى في الصحيحين حديث عدي بن حاتم رضي الله عنه قال عليه الصلاة والسلام ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه ليس بينه وبينه ترجمان فينظر عن يمينه فلا يرى إلى ما قدم ينظر عن شماله فلا يرى إلى ما قدم وينظر في قعره فلا يرى إلى النار فاتقوا النار ولا بشق شرع ومن لم يجد يريد كلمة طيبة. اللهم استغفر الله. ظهر النص العموم لكن قد يقال ان اراد بذلك المسلمين يعني الكفار لا يكلمون تكليما خاصا، ويحتمل ان المراد العموم وان تكليم المجيء عن الكفار الكلام الذي فيه رحمه خير لهم، اما كلام يضرهم فله منفي كما قال جل وعلا لا يكلمهم الله ولا يضرهم ولا يزكيهم ولا هم على ظلم، يعني كلام ينفعهم ونظرا ينفعهم، اما كلام فيه تمكيتهم تقريعهم فليس هناك ما يمنعهم. والحديث الاصل الحديث العموم من احد صيغه عموم، من احد نكره من ابهم النكرات في سياق النفي. نعم. قال ابن اسحاق ثم خطب رسول الله صلى الله عليه وسلم مره اخرى فقال ان الحمد لله احمده واستعينه نعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ان احسن الحديث كتاب الله قد افلح من بينه الله في قلبه وادخله في الاسلام بعد الكفر قد افلح من بينه الله في قلبه ان احسن الحديث كتاب الله قد افلح من زينه الله في قلبه ثم قال ابن اسحاق كذا ثم قال ابن اسحاق قال ثم خطب رسول الله صلى الله عليه وسلم مره اخرى فقال ان ما رفعت على احد ما عزا عليه يفيشه وترى ابن اسحاق في السيره النبويه عن ابن اسحاق بغير الاسلام قد أفلح من زينه الله إن أحسن الحديث كتاب الله قد أفلح من زينه الله في قلبه كتاب الله وأدخله في الإسلام بعد الكفر اختاره ولا ما سواه من أحاديث الناس إنه أحسن الحديث وأبلغه أحب ما أحب الله أحب الله من كل قلوبكم ولا تملوا كلام الله وذكره ولا تخشوا عنه قلوبكم فإنه من كل ما يخلق الله يختار ويصطفي قد سماه الله خيرته من الأعمال واصطفاه من العباد والصالح من الحديث ومن كل ما أوتي الناس من الحلال والحرام فاعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا واتقوا حق تقاته واصدقوا الله صالح ما تقولون بافواهكم وتحابوا بروح الله بينكم ان الله يغضب ان ينكث عهده السلام عليكم ورحمة الله وبركاته قد تقدم طرف من خطبته عليه السلام عند نسيانه في الخطب ما أعرف هل لك يعني هذا حديث منقطع ما أعرف شيء ما أعرف شيء نعم أو ملء الفم في المأكول وخاص بالشيء الرطب كالقفاء والفعل وسمع وضرب حرم وحرم والفضامة وثمامة ما خذي والقضيمة النبت الأخضر الرطب والأرض الناعمة المنبات وحنطة تعالج بالطب وخضمه والقضيمة القضينة النبت الأخضر الرطب والأرض الناعمة المنبات وحنطة تعالج بالطب وخضمه يخضمه قطع يخضمه وله من ماله أعطى وبها خبر والمخضم ومحسن. المال لا يبلغ أن يكون عجابا والمخضم ومحسن. المال لا يبلغ أن يكون أجادا يشربه المال للناس وكمعظم ومكرم الموسع عليه في الدنيا والقضمة والقضمة وحزقة الوسط قضمة حزقة وسط ومعظم كل أنف ومستغلب الذراع وهو في قضم في قضمة قومه في مصافه. ماذا ما أثر المقصود؟ ما أثر المقصود؟ لكن يمكن قضيمة جمع قضيمة قضيمات هذا هذا يعني زواج نهاية من عندها وأشياء نعم خضمة وخضمة خضمة يقال خضمة اللحمة ولا خضمة وخضمة تلع بها الثاني خضمة خضمة وخضمة خضمة مصدر لا في شيء لا ينفع من هذا. نعم. رجل الشيخ نعم هذا الرجل قدم سؤال نعم. رجل يصلي بالناس وهو يؤيد رفع القباب ويؤيدها ويؤيد من يطوف حولها وهو إمام في الناس فما حكم الصلاة وراه وما حكم ذلك الشيخ؟ هذا في الغالب ما يكون هكذا إلا لا نفهم باب القبور الذي يعظم القبور يطوف عليها من باب الأوثان يعني بناء القباب منكر لا يجوز من وسائل الشرك بناء مساجد القبور كذلك الذي تصل لها أن يسر قبره وأن يقعد عليه وأن يبنى عليه ولعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. وأما الطواف بالقبور يتقرب بها في الطواف وبالدعاء وبالاستغاثة هذا شرك أكبر فلا يصلى خلفه مثل هذا لا تصنع مال حتى يكون ولو أشرفوا لحبط عنهم ما كان يا رب نعم. فصل ما كان من أبيه صلى الله عليه وسلم تعظيم هذا اليوم وتشريفه وتخصيصه بإعادات نحن فيها نعم.